أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إله الله عنك. لا إله إلا الله. قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا يخبر تعالى عن أمره لرسله لجميع الرسل يعني يأمر كل رسول لا إله إلا الله فيه الدلالة على أن الله أمر كل رسول أمر نوحا وهودا وصالحا أمر كما أمر كل رسول بالدعاء إلى عبادة الله. وإن كان الخبر عن جملة الرسل هذا فالمراد أنه خاطب بهذا الأمر والتوجيه كل رسول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يعني كلوا مما خلق الله لكم من الطيبات الحلال واعملوا صالحا يعني استعينوا بما رزقكم على طاعته كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض هذا أمر كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يقول تعالى إيه وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم فعلم الله محيط بأعمال العباد برهم وفاجرهم وفي هذا ترغيب وترهيب ترغيب للرسل وأتباعهم وترهيب للكفرة والعصاة كل من إني بما تعملون عليم عليم فعلم الله محيط بأعمال العباد الظاهر منها والخفي فعلى العبد أن يراقب ربه ويتذكر علمه به بل وسمعه وبصره ونظره إليه وإن هذه أمتكم وإن هذه أمتكم أمة واحدة قال المفسرون المراد دينكم وملتكم ملة واحدة دين الرسل واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته في أمره ونهيه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فدين الرسل كلهم واحد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كلهم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوني

فوصفهم بخشية الله، من خشية ربهم مشفقون خائفون، وبآيات الله يؤمنون، وخشيتهم من ربهم ومن ثمرات إيمانهم بآيات الله وكتبه المنزلة، والذين هم بربهم لا يشركون، فهم مخلصون الدين لله، مخلصون في عبادتهم لله، لا يشركون بالله شركا صغيرا شركا أكبر أو أصغر. وصفهم بالسلامة من الشرك كله. والذين يؤتون ما آتوا لا إله إلا الله، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعملون ما يعملون من الصالحات وهم خائفون، خائفون ألا يقبل منهم. فقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه أهم الذين كذا وكذا يشربون الخمر، قال لا يا ابنة الصديق، إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم، لأن يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعملون الصالحات وما ذلك يخافون. فالمحققون للتوحيد المخلصون يجمعون بين الخوف وإحسان العمل، إحسان العمل مع الخوف، والآخرون من المنافقين أو الظالمين لأنفسهم يجمعون بين الإساءة بين الإساءة والأمن، يسيئون الأعمال ولا يخافون، ضد حال هؤلاء، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال الله أولئك يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات يعني يسابقون إليها، كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من رب، يسارعون في الأعمال الصالحة، والمسارع غير مجرد الفعل، فيه من يعمل الصالحات لكن ببطء، لو تطبق هذا على جزئية من الأعمال الصالحة يعني قارن بين من يأتي لصلاة الجماعة عند الأذان بعد الأذان في الصف الأول ومن يأتي في الركعة الأخيرة، جاء كلهم جاءوا يصلون الجماعة، لكن الأول مسارع والآخر بطيء متأخر متباطئ غير مسارع، وقس على هذا والله المستعان. والإنسان يعرف نفسه، يجلس الإنسان في المجلس وبعد ما يؤذن لا يزال يبقى حتى يضيق الوقت، وأهل العزم والقوة في الخير ينهض ويستجيب. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يسارعون ويسبقون. المسارعون منهم السابق ومنهم اللاحق، وكلهم مسارعون، لكن فيهم من يكون سابقا أسرع من غيره، نسأل الله التوفيق. نعم محمد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نعم، ما أمروا بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم. حامضكم؟ نعم، ما شاء الله، أنواع. نعم نعم. ولكن قال انتهوا إلى الحلال منه. وقال سعيد بن جبير والضحاك، لا، هو في الحقيقة الطيبات تشمل كل من الطيبات، الطيبات تطلق ويراد بها الحلال، وتطلق ويراد بها يعني الجيد من الطعام والشراب. فأما الأمر بأكل الطيبات أي الحلال فهذا على وجه الوجوب، يجب الأكل من الحلال لا الحرام. وأما الطيبات اللي بمعنى الجيد واللذيذ دون إسراف دون سراب فهذا من باب الإذن والإباحة. أصحاب الكهف لما أرسلوا مندوبهم قال فلينظر أيها أزكى طعاما، لا بأس أن الإنسان يختار، يعني ليس الإنسان متعبد بأن يتعمد الأكل من الرديء، لا، لكنه يأكل من الجيد إذا تيسر له دون تكلف. كما قيل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا، يكون على السماع والبصر. وأمر الغالب على الناس اليوم أنهم يجتهدون في ويتكلفون في صنع أنواع الطعام اللذيذ، يجتنبونه ويختارونه ويتكلفون في صنعه. والواجب التوسط. لست مأمور بتعمد الأكل الخشن، يعني ما نقول يستحب للإنسان أن يأكل الخبز اليابس والخبز الطري موجود، كل من الطيب ما دام متيسرا دون تكلف الحمد لله، ما شاء الله. نعم. قال الحسن مرة ثانية. قال الحسن البصري في قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، قال أما والله ما أمروا بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم، ولكن قال انتهوا إلى الحلال منه. وقال سعيد بن جبير والضحاك كلوا من الطيبات يعني الحلال. وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة بن شرحبيل كان عيسى بن مريم يأكل من غزل أمه. وفي الصحيح ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وفي الصحيح أن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. وفي الصحيحين إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب القيام إلى الله قيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوم ولا يفر إذا لاقى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب أن أم عبد الله أختها